أنا زينب يا ضو عيوني، أنا زينب يا ضو عيوني، قربت مني المنية يقوم وادعوني، قربت مني المنية يقوم وادعوني. ما يجور مثاب إن شاء الله حفظ المستهل، وأبغى أسمع ونا وأجرك على العقيلة زينب سلام الله عليها. أني زينب يا ضوى عيوني، أني زينب يا ضوى عيوني، قربت من المنية قوموا وادعوني، قربت من أني زينب يا ضوى عيوني، أني زينب يا ضوى عيوني، قربت من المنية قوموا وادعوني، قربت من المنية يا ضوى عيوني، قربت من المنية قوموا وادعوني، قربت من المنية قوموا وادعوني. أنا زينب أني زينب يا ضوى عيوني، أني زينب أني زينب يا ضوى عيوني، أني زينب أني زينب يا ضوى عيوني، قربت من المنية أول يا ولي، قربت من المنية أنا زينب يا ضوى عيوني، أنا زينب يا ضوى عيوني، يا ولي أنا زينب يا ضوى عيوني، قربت من المنية قوموا وادعوني، قربت من المنية أنا زينب جربت من المنية قوموا وادعوني، أني زينب يا ضوى عيوني، أني زينب يا ضوى عيوني، أني زينب يا ضوى عيوني، قربت من المنية قوموا وادعوني، قربت هو اني يا عيون قربت من البنية أنا زينب أنا